إنه يحلف إني ما بعت بمئة وإنما بعت ب120، فإذا حلف يقول السلعة عندك هذا ما يلزمه 120 وسلعك بيدك ونفسخ البيع. نعم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. نعم، هذه الأمور التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، لأن الكلب ورد النهي عن استصحابه، لا يجوز لأحد أن يستصحب كلبا، وجاء في الحديث من استصحب كلبا غير كلب ماشية أو زرع أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراط. فالكلب ما يجوز للإنسان أن يستصحبه ولا يجعل عنده إلا لحاجة حراسة الزرع أو حراسة الماشية أو يستعمله للصيد، فهذه الأمور اللي استثناها صلى الله عليه وسلم، أما في غير هذا فهذا ما يجوز. ولذلك اختلف العلماء فيما إذا كان مثلا البلد ما هي بآمنة وأردت تحط مثلا في بيتك كلب يحرس البيت، بعض العلماء أجازوا نظرا إلى أنه يحرس البيت، يحرس الأموال اللي فيه ويحرس الأنفس اللي فيه، فقالوا هذا أبلغ مثلا من حراسة الزرع أو حراسة مثلا الغنم أو كذا. ومنهم من قال لا، بمقدار ما نص النبي، قال النبي غير زرع، كلب زرع أو ماشية أو صيد، هذا ما هو كلب ما هو بزرع. لكن نظرنا إلى العلة وأن المقصود حفظ الأموال فهذا يدل على أنه يجوز للإنسان إذا كان للمحافظة على مثلا أهله على عرضه على بيته أن هذا جائز عند أكثر العلماء رحمهم. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان على جبل على جمل له. بركة بركة. عندك أسئلة؟ نعم. هذا سائل يقول هل هناك نسبة محددة في الربح أم لا؟ يقول إن كانت هناك نسبة فما هي؟ هذا في خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل يجوز الربح غير محدد يربح الإنسان ما شاء، أو أنه إذا رفع السلعة إلى قيمة عالية ما يجوز له بل يأخذ من الربح بمقدار المعتاد. في خلاف بين العلماء، بعضهم يرى التحديد وبعضهم ما يرى التحديد، وبعضهم يجعل الشيء راجع إلى عرف المسلمين وعرف التعامل. إذا كان سعرها خارج عن العادة بشيء كثير فهذا لا يجوز. أما مذهب الإمام مالك رحمه الله فهو لا يجوز أن تزيد الربح على الثلث، مقدار الثلث فأقل، وإذا زاد عن الثلث هذا ما يجوز. وجمهور العلماء يقولون هذا راجع إلى اختلاف الأزمة واختلاف الأوقات واختلاف السلع. إذا قال التجار العارفين لنوع هذه السلعة إن هذه زيادة فاحشة فهي ترد، وإن قالوا لا هذه زيادة، لأن السلع تختلف. هنا سلعة يحتاج لها إلى مؤونة ويحتاج لها إلى ادخار ويحتاج لها إلى أجرة محل ويحتاج لها، فهذه ربما أنه وهو شاريها مثلا بقيمة كذا لكنها بموجب هذه الأشياء ارتفع سعره، أو ربما أنها مثلا سلعة نادرة وهي مثلا تكلف قيمة كثيرة، إذا حبست اشترت هذا السلعة مثلا ب100 ألف ولا ب200 ألف وبقيت عندك هذه لو انضربت به حصلت منها ربح عظيم، فهذه يكون ربحها أكثر من غيره. لكن هذا الصحيح أن هذا يرجع إلى أهل الخبرة، أهل الخبرة بالشيء. فأهل الخبرة مثلا فيما يتعلق مثلا بالسيارات وما السيارات، أهل الخبرة أن يتعاملون بالسيارات. أهل الخبرة فيما يتخيل مثلا بالحبوب والتمور والطعام، أهل الخبرة هم الذين يتعاملون بهذا. فإذا يدعى إنسان أنه غبن وأنه أخذ منه فوق قيمته أضعاف مضاعفة، نسأل أصلا نقول هل هذه قيمتها معتدلة ولا كلا ولا بالله هذه قيمتها مهم معتدلة، لإلا غشه وزاد عليه نقول يحط الزايد ويعطى القيمة المعتبرة، وهذا رأي جمهور العلماء رحمهم الله. نعم. هذا سائل يقول نرى بعض الناس يضعون الصفائح على الأبواب وفي السيارات اعتقادا منهم لكي يطمسوا عين الحاسد، هل يجوز ذلك أم لا؟ الصفائح إيش الصفائح؟ يقول الصفائح تجعل في قدم الحصان. الصفائح هي التي تجعل في قدم الحصان. أي الصفائح ما أدري وش قصده بالصفائح، لكن ما يهم. المقصود إن أي إنسان يبي يحط شيء من صفائح أو غيرها، أو مثل ما يعمل بعضهم مثلا يجيب قطعة مثلا من حيوان أو شيء، مثل كان يقطع مثلا ذنب ثعلب ولا غيره ويحطه ولا ذيب ولا كذا ويحطه بزعمه أن هذا، فأي شيء وضعه له ورقة أو أي شيء يضعه لهذا الغرض قرض أن تدفع العينه، هذا لا يجوز. هذا تعلق بغير الله، تعلق بهذا الشيء أنه يدفع عنه هذا، وهذا الأمر بيد الله، كل شيء بقضاء وقدر، ولا ينبغي للمسلم أن يتعلق بهذه الأمور، وهذه مما نهي عنها. وفي قصة الرجل الذي علق خيط، قال وينك علقنا هذا الخيط؟ قال عن العين أو قال عن الحمام، حطه يقول أن هذا علشان الحمى ما تجي ولا علشان أنه يدفع عن العين، فقطعه وقال وأخبر أن هذه التمائم التي تعلق لهذا الغرض لدفع البلاء أو لرفع البلاء أو دفع العين أو دفع شيء من الأمراض، فأخبره أنه لو مات وهي عليه ما أفلح أبدا، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فهذا شيء محرم، ولا يجوز للمسلم أن يفعل هذا، بل يعتمد على الله ويتكل عليه ويقرأ أورادها التي النبي كان يقرأها ويعلمنا إياها، يقرأ في الصباح سورة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات وما يتيسر من أول سورة الحشر وآخر سورة الحشر وغير من الآيات التي وردت في الأذكار، هذا الذي يدفع عنه بإذن الله. فاعتمد على الله سبحانه وتعالى، ولا تعتمد على هذه الخيالات وهذه الخزعبلات التي يعملها بعض الناس ضعاف العقول وضعاف الإيمان، هذا ما يجوز ولا ينبغي الإنسان يفعلها. هذا سائل يقول: زوج أختي له منشآت سياحية تقدم فيها للرواد بعض المشروبات والمأكولات وكذلك الخمور، أقول فما حكم ماله الذي يوجد لديه؟ كان نتناول بعض الأكل نظرا لصلة القرابة وصلة الرحم بيني وبين أختي، فما هي نصيحتكم؟ هذا إذا كان يستعمل الشيء هذا، لكنه يعني أكثر ماله ما هو مباح، يعني المشروبات المباحة والمأكولات المباحة، لكنه ربما يأتي بالشيء المحرم مثل الخمر أو الدخان أو غير ذلك، فهذا إذا كان الأغلب والأكثر للشيء الحلال لا يضرك أنت، إذا مثلا جيت وأطعمك وأكلت من عنده لا بأس بذلك، لأنك ما تعلم أن هذا جاء من طريق الحرام أو من طريق الحلال، وما دامت طريق الحلال هو الأكثر وهو الأغلب، فهذا العلماء ذكروا أنه لا بأس أن تأكل من بيته. أما إن كان بالعكس ما يستعمل المحرم وكل أعماله محرمة ولا في شيء من الحلال، هذا يحرم عليك أن تأكل منه. فإن كان مختلط يعني قريب منه، ما الحرام هو النادر،